مبني على السكون في محل نصب اسم ليس اسم ليت اتخذت فعل ماضي اتخذت فعل ماضي لو بيعرف سكون بتخذ بضمير رفع متعلق. طيب اتخذت فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متعلق نعم بالقصر اتخذت ضمير رفع متعلق في محل رفع اي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اتخذت ضمير متصل محل رفع مع حرف جر يفيد المعية الرسولي اسم مجرور مع ضمير كسر وسبيلا مفعول به اتخذته منصوب على تصريفه والجمله الفعليه اتخذت مع الرسول سبيلا خبر في محل رفع خبر لي والجمله الفعليه شكون فاتوا شيء ما فاتوا شيء استدرك والجمله الفعليه اتخذت وما بعدها في محل رفع رفع ماذا خبر ليس شيخ نقول الرجال يدعون والنساء شيخ يدعين ويدعون يدعون نعم مثل يعفون الرجال يعفون والنساء يعفون لا نقول يعفون لا هذا مما يتفق فيه ويعرف السياق نعم تكون ضرب مكانه ولكن ما يكون هي حرف جر تفيد الجر او ضرب نعم اعرابها ضرب مع الرسول ظرفيه افضل ايوه صحيح الاعراب ظرفيه اكتب ظرفيه منصوبه على الظرفيه اكتب منصوبه على الظرفيه وبالتالي ما بعدها يكون مضاف اليها ولا اعرابها حرف جر يكون ما بعدها اسم مجرور واضح طريقه يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اكتب ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اعرفه هو القادم ان شاء الله تقل الاوراق اعطتنا اوراق مسوده اعرف ليتني لم اتخذ فلانا خليلا طيب ليك لعل تفيد التردي لعل تفيد ما لا التردي وهو توقع ما هو مرغوب ومطلوب مما يمكن تقول لعل الله يغفر لنا

البستاني منتبه. سامع أضحى. أضحى البستاني منتبها. أيوة. القراءة مفيدة. صارت. صارت القراءة مفيدة. إيه. الصدق نافع. أدخل أصبع. أو كان. كان. نعم. الزكاة واجبة. ما انفكت أو ما زالت واجبة. تم. الشمس حارة في الرحيم. أصبحت حارة. تم. البرد قارس لله. ظن أو أصبح. نعم أصبح قارسا. نعم. الباقي أدخل إن أو أخوات من الأخ عادل و أنت عادل لنور الدين. لنور الدين هذاك عادل يعني يشتبهون نوعا ما. أدخل إن أو أخوات. نقول ها أبي حاضر. إن إن أبي حاضر. وأبي اسم إن منصوب وعلى نصبه على ما قبل ياء منع من ظهور ياء. جيد ممتاز. كتابك جديد. كأن كأن كتابك جديد. نعم. محضرتك قادرة. إن ها قذرة. تن. قلمك مكسور. إن قلمك مكسور. كأن قلمك مكسور. مكسور. طيب هذا هو لي. طيب أعرف. إن إبراهيم كان أمة. إن وتوكيد. جيد. إبراهيم كان إيه في الماضي ناقص مبني. طيب واسمه يعود على من؟ على إبراهيم. كان أمة. أمة. كان إبراهيم أمة. خبر من؟ كان. أيوة. أيوة. ممتاز. طيب فين خبر إن؟ إن إبراهيم كان أمة. كان أمة الجملة فعلية مبنية في محل رفع. مبنية. في جملة فعلية في محل. في جملة فعلية في محل رفع خبر كان. خبر إن. إن. واضح. في محل رفع خبر إن. كأن القمر مصباح. كأن. كأن حرف تشبيه. حرف. حرف تشبيه نصب. نصب. نصب وتشبيه وتوكيد. صح. صحيح. القمرة نودي اسمه إن. كأن مرفوع على مرفوع على مصباح. جيد. طيب لعل المال نافع. ها في الرحيم. لعل لعل حرف نصب و لا ها